ما حكم العزل وكيفياته، وهل استعمال حبوب منع الحمل لفترة وكذلك اللولب وغير ذلك من الوسائل للعزل، ما حكمها؟ أما العزل فهو يأتي الرجل امرأته فإذا قرب ينزل نزع ثم ينزل في مكان آخر، هذا هو العزل على أنه لا يجوز. فإن النبي ما أقول لا يجوز أقول لا ينبغي ما لا يجوز لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من نفس الله خالقها إلا وهي سائنة أو بهذا المعنى. ثم العزل هو جائز لكن ينبغي تجنبه، فلو عزل الشخص هذا أمر جائز وهو خير من استعمال الحبوب. أما استعمال الحبوب فهو يعتبر قتلا للحيوان المنوي، وهذا فيما يظهر لنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. استعمال اللولب ما هو اللولب؟ لا بأس بهذا. هو ما يعني يعزل الذي جاء به شرع يفعل.